ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام على مستدرك الحاكم رحمه الله تعالى، ووقفنا عند ذكر أحاديث استدركها، والشيخان أو أحدهما قد أعلها، يعني فكيف تستدرك عليه ما علمه وضعفه؟ يعني كيف تستدرك، يعني كيف يستدرك الحاكم على الشيخين أو أحدهما هذه الأحاديث وقد أعلاها أو أحدهما؟ كيف، يعني كيف يستدرك أحاديث يعلها الشيخان أو أحدهما؟ من ذلك حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني، ومعمر معمر بن راشد، وابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث. عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعينا. وفي الموضع الأول من المستدرك: أتبع النبي أتبع نبيا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ المستدرك المجلد الأول صفحة 36، والمجلد الثاني الصفحة 14. وقال: ها حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجه. العجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قد أعله في تاريخه الكبير بالإرسال، فقال: وقال لي عبد الله بن محمد المسندي الجعفي حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن الزهري